الكلمة الثانية في هذا اللقاء جاءت في سورة التكوير، قال الله عز وجل: وإذا العشار عطلت. هذا إخبار عن أهوال اليوم الآخر، وأن مقدمته وما يقع فيه من اضطراب، يضطرب العالم السفلي أولا ثم يضطرب العالم العلوي ثم يكون يوم القيامة. فاضطراب العالم السفلي يكون بتغير أحواله، أشياء غير مألوفة تظهر وأشياء لها سنن معينة تتبدل تتغير. منها أن الناس جبلوا على أن الإبل أنفس أموالهم، وأن الإنسان لا يشغل عنها، خاصة إذا كانت الناقة عشراء، أي أن حملها بلغ 10 أشهر، هي الناقة تحمل لسنة، لكن يكون تعلق الإنسان بها أكثر حال أن يقرب الحمل من الاكتمال، فتكون ناقة عشراء. فالله جل وعلا يقول: وإذا العشار عطلت، أهملت، تركت، لم يلتفت إليها صاحبها. وكم أنفق من الأموال حتى تكون له تلك الناقة قد أنتجت، لكنه ما يراه من أهوال اليوم الآخر وقد ظهرت بشائره بالمعنى العام، ظهرت مقدماته تجعله يترك حتى تلك العشار التي ألفها وتعلق بها. هذا يذكر بالحديث الذي فيه أن الذئب عدا على غنم راعي، فلما انتزع الراعي الشاة منه أقعى الذئب على غنمه وقال: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فهذا يقع في اضطراب، في أن السنن تتبدل، إذ أن الأصل أن الذئاب لا تتكلم. والاضطراب الآخر أن الناس يمنعون أغنامهم من أن يأكلها الذئب، فإذا بلغ الأمر بأن الذئب لا يحول شيء بينه وبين الغنم، فذلك يدل على أن الناس تركوا أغنامهم، فلما تركوا أغنامهم لهول ما يرون عدا عليها الذئب. فالذئب يقول هنا: من لها يوم لا راعي لها غيري. هذا في السنة قريب من قول الله عز وجل هنا في سورة التكوير: وإذا العشار عطلت، أهملت، تركت، لم يعد هناك أحد يحفظها أو يرقبها أو يرعاها أو يسأل عنها البتة لهول ما يرى. ولهذا كان المؤمنون وما زالوا يسألون الله جل وعلا النجاة في مثل هذه الأهوال. حفظ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته المقربين وعن أتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا. هذه هي الآية الثانية من آيات مفصلة في هذا اللقاء، وهي قول الله عز وجل: وإذا العشار عطلت.